الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فتوقفنا بالأمس أيها الأحبة في باب المبتدأ والخبر، وقوله باب المبتدأ والخبر أي سأذكر لك المسائل التي تتعلق بالمبتدأ والخبر. وتكلمت بالأمس عن المبتدأ، وبينت لكم أن المبتدأ لا يكون إلا اسما ولا يكون إلا مرفوعا. وقوله العاري عن العوامل اللفظية أخرج الفاعل، فإنه ليس بعار عن العوامل اللفظية، فيتقدمه إيش؟ الفعل. لكن حقيقة هنا السؤال أريد أيضا أن أذهب عنكم حتى لا تتفاجؤون في بعض الأمور. يعني مثلا قوله مثلا هنا، لو وجدت هذه العبارة هذه بحسبك زيد، ايش اعرابها؟ من يعرب لنا على عجاله؟ تفضل. ايش الباء؟ حرف جر زائد. احسنت، حرف جر ايش؟ زائد. وحسبك مجرور ايش؟ لفظا، ولكنه مرفوع ايش؟ محلا، على انه ايش؟ مبتدأ. أحسنت. وزيد هو الخبر. طيب، يقول قائل هنا من أين جينا هذه الباء؟ نسميها لا شك أنه هو لا يزال عاري عن العوامل اللفظية الأصلية، أما الزائد فلا يؤبه بها. وعندكم أيضا لو قال لك رب، لو قال رب مثلا، لو قال رب ليل قمته مثلا، فإن ليل هنا أيضا سنقول فيه إيش؟ مجرور لفظا ومرفوعا إيش؟ على أنه مبتدأ محلا. وهذا الجملة هنا الخبر، جيد. فهذا حرف شبيه إيش؟ شبيه بالزائد، شبيه بالزائد ما يلتفت إليه. هذا بس يعني باب الفائدة حتى لا. طيب، قال هنا: ثم انتقلنا إلى الخبر، وقلت لكم بالأمس وين صاحبنا في الخبر؟ قلنا هو الاسم المرفوع المسند. هنا المسند هذا متعلق به بالخبر، فهو مسند، جيد. وقوله إليه أراد إلى ماذا؟ إلى المبتدأ، إلى المبتدأ. وهنا واضح، وإلا فإن الخبر مسند، وأما المبتدأ فإنه مسند إليه. طيب، قال ثم بين لك أمثلة، ها هنا تبين لك أنواع المبتدأ، وأنه لا يكون على طريقة واحدة، بل مرة يكون اسما مفردا كزيد قائم، ومرة يكون ايش؟ مثنى، ومرة يكون ايش؟ جمع مذكر سالم، ويأتي ايضا من الاسماء الخمسة، وهكذا. ثم انتقل بعد ذلك، تفضل. شيء قال رحمه الله تعالى: والمبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، الذي هو ماذا؟ الذي سبق ذكره، زيد والزيدان والزيدون والهندات وهند وأخوك إلى آخره من الأمثلة الغير منتهية، كلها من قبيل المبتدأ إيش؟ الظاهر. طيب، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. جميل. المضمر ينقسم إلى كم قسم يا شباب؟ إلى ثلاثة: إما متكلم، وإما مخاطب، وإما غائب. فالمتكلم أو المتكلم معه غيره، المتكلم أنا، والمتكلم معه غيره إيش؟ نحن. هذا إيش؟ للمتكلم. أنا مجتهد، نحن مجتهدون، جيد. وأنت وأنت وأنتما، تفضل، وأنتم وأنتن، هذه لما؟ للمخاطب، للمخاطب. وكلها يقعن في إيش؟ في محل رفع إيش؟ مبتدأ. أنت كريم، وأنت كريمة، وأنتما كريمان، وأنتم كرماء، وأنتن كريمات. وأيضا للغائب كقولك هو وهي وهما وهم وهن، واضح هذا؟ ثم جاء بالأمثلة، قال نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما شبه ذلك، والذي مثلت لكم به. السؤال هنا يا شباب وأريد منكم إجابة، قوله والمضمر 12، هنا أراد المضمر البارز المنفصل، أليس كذلك؟ هل يقع عندنا هنا المضمر المتصل؟ ما يقع، لماذا؟ وذو اتصال منه ما لا يبتدأ، لأنه ما يقع في موقع إيش؟ الابتداء، أليس كذلك؟ فإن التاء ضمير الرفع المتحرك، التاء أنت ضربت وضربت، هذه التاء هذه لا تقع إيش؟ منفصلة مبتدأ، ولهذا هنا أراد المنفصل إيش؟ أراد المنفصل الضمير المنفصل فقط، ولم يرد المتصل، ولم يرد المتصل. وهذه إنما تقع في محل رفع، لا تقع إلا في محل إيش؟ رفع. أما أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن فهذه وجوبا، نقول وجوبا، وسيأتي معنا بعد ذلك لا نتعجل، وهو وهي وهما وهذه تأتي جوازا ولعلها تأتي معنا. طيب أكمل الشيخ. قال رحمه الله تعالى والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم. يعني هو لما بيّن لك يا شيخ، لما بيّن لك أن المبتدأ يقع على قسمين ظاهرا ويش ومضمر، أراد أن يبين لك قسيم المبتدأ وهو الخبر، وأنه كذلك ينقسم إلى قسمين، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية مع الذي سقت له، يريد الخبر، والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية مع الذي سقت له إلى آخره. إذن المفرد عندنا أيضا ينقسم إلى قسمين، أولا المفرد، قوله مفرد يا شباب ينبغي دائما في هذه اللفظة في النحو إذا مرت بك فانظر ما المقصود بها، لأنه تارة يراد بالمفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة، مثل الذي معنا هنا، هنا يريد بالمفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة، وبالتالي لو قلت لك المحمدان هل هو مفرد بهذا الاعتبار؟ هو مفرد يا شيخ، جيد. بينما سيأتينا إن شاء الله أن المفرد أحيانا يكون قسيم إيش؟ أو مضى معنا يكون قسيم المثنى والجمع، وهذا يعني خذه بالاعتبار. قال مفرد وغير مفرد، قال فالمفرد نحو قولك زيد قائم، أين الخبر هنا؟ قائم الوصف، وهذا يعني بين وواضح. قال وغير المفرد 4 أشياء، غير المفرد كم؟ 4 أشياء. أولها سنقلب، ما أدري عندكم في المتن إيش قدم؟ الجار والمجرور. طيب أنا سأقدم العمدة، نقدم العمدة ثم نأتي على الجار والمجرور لأن شبه جملة. الجملة تكون في محل خبر إما فعلية أو اسمية. أما الفعلية فكقولك زيد الفعلية زيد مثلا زيد ذهب أخوه، أو زيد مثلا تعلم أبوه، وهكذا من الأمثلة غير منتهية، جيد، من الأمثلة. أو تقول زيد يحب الخير، أو زيد ينظر المعسرة، وهكذا من الأمثلة غير منتهية. زيد ما إعرابه؟ مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة، ثم ينظر، أو قل مثلا يكتب الدرس، يكتب مرفوع علامة رفعه، والدرس والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل رفع، فهنا الجملة وقعت جملة فعلية وهي في محل رفع خبر، هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يكون الخبر جملة إيش؟ اسمية، كقولك زيد جاريته ذاهبة، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة آخره، جاريته مبتدا ثاني وهو مضاف ولا ايش مضاف اليه في محل اضافه، وذاهبه خبر جاريه، والجمله من المبتدا الخبر في محل رفع خبر. هذه واضح او نمثله في السبوره؟ طيب، اما شبه الجمله اما ان يكون جارا ومجرورا، مثاله زيد عندك. زيد عندك هذا ظرف، زيد مبتدا، وعندك ايش ظرف في محل ايش رفع خبر، وهو مضاف الكاف مضاف اليه. طبعا بعض اهل العلم يرى انه من باب يعني التحقيق ان عندك هنا لا يكون هو ايش الخبر، وانما هو متعلق بخبر. ما هو المتعلق؟ يقدرونه احيانا فعلا واحيانا اسما، فيقولون زيد كائن عندك، فالخبر على الحقيقه كائن. ومره يقولون استقر، فاول هذا يعني لا ليس ذا بال يعني. طيب، اما الجار والمجرور فكقولك زيد في الدار، فزيد مبتدا وفي الدار جار ومجرور متعلق خبر، او هو خبر في محل رفع خبر لزيد. بسم الله شيخ. قال رحمه الله تعالى: وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة. هذا واضح عندكم؟ طيب بسم الله، ننتقل بعد ذلك. باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام، وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح، تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. حسبك، بارك الله فيك. العوامل الداخل على المبتدأ والخبر أيها الإخوة كما بيّن هنا قال ثلاثة أقسام. طبعا في هذه المرحلة جيد أن يدرك الطالب هذه الثلاثة أقسام، وإلا هي على التحقيق سبعة، لكن أربعة لسنا بحاجة إليها الآن، لكن إن شاء الله إذا قرأتم في كتاب متقدم ستجدون، حتى لا يحصل عندكم شيء من يعني أنه تتفاجئون بهذا. لكن الذي يهمنا هنا هذه الثلاثة، وهي ثلاثة أشياء: قال كان وأخواتها، وهي من قبيل الأفعال أليس كذلك؟ وإن وأخواتها من قبيل إيش؟ الحروف. وظننت وأخواتها من قبيل إيش؟ الأفعال. قال: فأما كان وأخواتها، كان وأخواتها تسمى أفعال ناقصة. لماذا تسمى أفعال ناقصة؟ أحسنت، تحتاج إلى خبر حين تقول غير التامة، يعني تقول كان زيد، فإن هذا لا يكفي حتى يتشوف السامع إلى إيش؟ إلى أن تأتي بالخبر لتتم الجملة، وبالتالي سميت أفعال ناقصة. وبعضهم يسميها أفعال ناسخة. لماذا؟ لأنها تنسخ حكم إيش؟ المبتدأ والخبر، كلاهما. طيب، ما عملها؟ قال أنها تدخل على الجملة الإسمية فترفع الاسم بعد أن كان إيش مبتدأ مرفوعا، أحدثت له رفعا جديدا ليس كالرفع الأول. في الظاهر ما نرى شيء، هو كما هو، ولكن نقول نمشي على قول النحاة أن الاسم بعد دخول كان، أن المبتدأ بعد دخول كان أحدثت كان رفعا جديدا، وتنصب الخبر، وتنصب إيش الخبر. جيد. قال: وهي كان، وكان هذه أيها الإخوة تدل على ماذا؟ على الماضي والانقطاع في الماضي، ولكن مع أفعال الله سبحانه وتعالى وأسمائه تدل عليه على الديمومة، أنه كان ولم يزل، وكان الله غفورا رحيما، يعني كان ولم يزل. لكن عندما تقول مثلا في حق البشر ربما كان ولم يزل، وربما أنه كان وانقطع، كان وانقطع، تقول كان زيد صغيرا وهو اليوم إيش؟ كبيرا. تقول كان زيد كريما، في الغالب أنك تريد أنه انقطع كرمه بعد أن كان كريما صار إيش؟ بخيلا. طيب قال كان، وهذه كان تكون متصرفا التصرف إيش؟ تام، فيأتي منها إيش؟ الماضي كان زيد كريما، ويأتي منها المضارع يكون زيد كريما، ويأتي منها إيش؟ كن كريما الأمر. وكذلك كان كما قلت لكم هي دالة في معناها على الماضي والانقطاع إلا مع صفات الله سبحانه وتعالى. وأما أمسى فهو اتصاف الخبري، اتصاف الخبري بماذا؟ بوقوعه في المساء. جيد. وأمسى أيضا متصرف تصرف إيش؟ تام، فيأتي منها إيش؟ الماضي، ويأتي منها المضارع، ويأتي منها إيش؟ الأمر. تقول أمسى خالد مهموما، أي اتصف بالهم في أي وقت؟ في المساء. ومثلها أصبح فإنها تامة أيضا، وهي اتصاف الموصوف بإيش؟ بوقوع ذلك في الصباح. تقول أصبح خالد ضاحكا مثلا، أو أصبح خالد فرحا. ومثلها أضحى أيضا متصرفة تصرف إيش؟ تام، وهي تعمل عمل كان، وهي اتصاف أيضا الاسم، اتصاف الاسم بوقوع الأمر له في الضحى. تقول أضحى خالد كريما، ومثلها ظل، وهي كذلك في المعنى اتصاف الاسم بالأمر في وقت، نعم يعني في وقت ما ظل. وبات أيضا من البيتوتة، وكل هذه متصرفة تصرف إيش؟ تام. قال وصار، وهو اتصاف الاسم بالأمر، يعني اتصاف الاسم بالتحول، اتصاف الاسم بإيش؟ بالتحول. تقول صار الطين مثلا، صار الطين خزفا، صار الطين إيش؟ خزفا. وهذه إلى صار نعد سوية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، كلها متصرفة تصرف إيش؟ تام، كلها متصرفة تصرف تام، فيأتي منها المضارع، ويأتي منها الماضي، ويأتي منها الأمر. أما ليس فإنها نسميها إيش؟ نقول غيرها جامدة، غير متصرفة، فلا يأتي منها إلا الماضي، لا يأتي منها إلا إيش؟ إلا الماضي. تقول ليس خالد كريما، ليس خالد كريما. جيد. وهي دالة على النفي. أما ما زال ومن فك وما فتئ وما برح، ما زال ومن فك وما فتئ وما برح، هذه يجب أن تدخل عليه إيش يا شباب؟ ما، إما النفي أو شبه النفي، النفي أو إيش؟ أو شبه النفي. وشبه النفي كالنهي لا يدخل إلا على المضارع، لا يدخل على الماضي. جيد. قال وما زال، هنا ما زال حقيقة يقع فيها لبس، لأنه ما زال المراد بها هنا زال يزال، الذي هو بمعنى إيش؟ تعب، يعني ما تعب. جيد. والدال على الاستمرار، وهذا من لازمه عدم التعب. قال زال يزال، اكتبوها عندكم، التي هي بالألف. أما زال يزول فإنها تامة، تدل على التغيب. تقول زالت الشمس، لاحظ معي قولك زالت الشمس، هنا زال تامة ولا ما هي تامة؟ أي لا تحتاج إلى خبر، تكتفي بمرفوعها، زالت الشمس. جيد. هذه زال إيش؟ يزول بالواو. أما زال يزيل وهي بمعنى ماز يميز، هذه دالة على التحول، تقول زل غنمك من ظأنك، وهذه أنتم بس أنا أذكرهم بالفائدة لأنها مهمة جدا. لكن الذي معنا هنا إيش؟ زال يزال، هذه زال يزال هي من إيش؟ من أخوات كان، تقول ما زال زيد كريما، ويأتي منها المضارع فتقول ما يزال زيد كريما، فهي متصرفة ولكن تصرف إيش؟ ناقص، تصرف ناقص. وما فتئ ومن فك آسف مثلها، وما فك ومن فك مثلها، تقول من فك وما ينفك، فيأتي منها الماضي وإيش؟ والمضارع. هل يأتي منها الأمر؟ لا. وما فتئ وما يفتأ، زيد يعلم العلم، جيد. شرط هذه الأربعة المتقدمة أن يتقدمها إيش؟ نفي أو شبهه، وهو النهي، ولا يكون النهي إلا في المضارع. قال لأن النهي في المستقبل والماضي ذهب، ففي تعارض ما يدخل عليها، وإنما يدخل النهي على المضارع لأنه للمستقبل. قال وما برح مثلها، ما برح ما يبرح، نعم. حتى إيش الآية هذيك شيخ؟ لن نبرح، ها؟ لن أبرح، وكلها جاءت أحسن، جميل جميل. طيب قال وما دام، وهذه ما دام مثل ليس، يعني إيش؟ لا تأتي إلا على صورة واحدة، على خلاف بينهم، على خلاف، لكن هذا قول الجمهور. وما هذه تدل على الظرفية، ما هذه تدل على الظرفية، وأيضا على المصدرية. لماذا؟ تؤول هي ومدخولها بمصدر، تقول ما، تقول لا أصحابك ما دام زيد يصحبك، فإن التقدير هنا لا أصحابك مدة صحبة زيد لك، لا أصحابك مدة، انظر كيف المدة هنا، فهي دالة على الظرفية ودالة أيضا على إيش؟ على المصدرية، لأنها تنسبك مع مدخولها بمصدر. وما تصرف منها بيناه، وأن السبعة متصرفة تصرف تام، وليس وما دام جوامد لا يتصرفان، لا يأتي منهم إلا صورة واحدة وهي الماضي، وأن الباقي الأربعة يأتي منها التصرف الناقص في الماضي وفي المضارع. تقول كان زيد قائما إلى آخره، وقد بيناها. تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. طيب هنا انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن إن وأخواتها، لإن أن لكن عكس ما لكان من عمل، هذه إن عكس عمل ماذا؟ كان، عكس عمل كان، جيد. لماذا عملت هنا إن مع أن الحروف لا تعمل؟ قالوا لأنها لما أشبهت الماضي في البناء على الفتح جعلوا لها يعني عملا، هذه يسمونها ملح يا شيخ، هي ليست من الصلب لكن جيدة أن تذكر هكذا. طيب قالوا أما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم، أي تدخل على الجملة الاسمية، فماذا تصنع؟ تنصب الاسم بعد أن كان مرفوعا على الابتداء، وترفع الخبر، تحدث له رفعا جديدا. طيب وهي على أقسام كما تقدم معنا، كان وأخواتها، إن المكسورة وأن المفتوحة تدلان على ماذا؟ على التوكيد. إن زيدا كريم، ما الفرق بينهما؟ قالوا الفرق، طبعا لن ندخل في قضية وهمزة إن نكسر لسد مصدر مسدها وفي سوى ذاك اكسري، هذا موضوع آخر إن شاء الله تأخذونه إذا قرأتم كتابا متقدما. لكن الذي يهم هنا أن إن هذه المكسورة جيد تفيد التوكيد فحسب، وأما أن فإنها مع إفادتها للتوكيد فإنها تنسبك مع مدخولها بيش بمصدر، حيث وجدت أولت بيش بمصدر، ولهذا أن هذه مع مدخولها تكون مطلوب عامل. طب تكون مطلوب، تقول بلغني أنك كريم، من يعرب؟ بلغ فعل ماضي، ها والنون نون ولا لا؟ طيب بلغني، ها الياء ما هي؟ مفعولا به؟ نصب. طيب ممتاز، في حال النصب. طيب بعدها أنا الشاهد بعد ذلك أن حرف تكيد ونصب، والكاف اسمها في محل نصب، وكريم خبرها. جملة أنك كريم هذه هي الفاعل، تقول بلغني كرمك، واضح؟ يعني بلغ كرمك إياي، واضح؟ هي مطلوب معمول، هذا الذي أريد أن أقوله، أنك حيث وجدت أن فاعلم أنها ومدخولها مطلوب عامل. ثم لتعلم أن هذه المفتوحة كما قلت لك لا بد أن تكون مؤولة، وهي من الموصولات الحرفية الخمسة التي ذكرتها لكم سابقا، أحد الموصولات الحرفية. طيب ولكن ما معناها؟ للاستدراك. أحسنت، للاستدراك. تقول زيد كريم لكنه يجبن أو جبان مثلا، لكنه جبان. طيب كأن على ما تدل التشبيه، كأن زيدا أسد، وليت للتمني، ليت الشباب يعود يوما، ولعل للترجي، ليت الشباب يعود يوما، ولعل للترجي، لعل خالدا يقبل علينا، فيكون الخبر هنا جملة. طيب لعل خالدا كريما، لا إشكال، لعل خالدا كريم. طيب هنا أورد لك أمثلة، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك، وكله إن شاء الله واضحة. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للتردي والتوقع. هذه واضحة عندكم؟ طيب بعدها يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا قائما ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. الآن أنا أسألكم سؤال يا شباب، إحنا نتكلم في أي باب؟ ما هو الباب الذي نتكلم فيه؟ لا لا، الباب الأول الكتاب، باب مرفوعات الأسماء. ظننت هنا من مرفوعات الأسماء؟ يعني لما قلنا كان هي ترفع، نحن عندما جئنا بكان ما المقصد من كان؟ نريد اسمها، أليس كذلك؟ هو المرفوع. وفي إن ماذا نريد؟ نريد خبرها. في ظننت ماذا نريد؟ الاسم والخبر. لا، كنا منصوبان، ظننت زيدا كريما. طيب لما أورد هنا؟ نعترض على المؤلف ابن أجر الروم، نقول له لما جئت بظننت في باب المرفوعات، وكان الأولى بك أن تؤخرها إلى باب المنصوبات. لكن العلماء عليهم رحمهم الله، شيخ طاهر يدرك هذا، أنهم في أدنى المناسبات يريدون بعض المعلومات، جيد؟ في أدنى المناسبات لما تكلموا عن النواسخ، جيد، للمبتدأ والخبر، لأنه ظننت هنا تدخل على المبتدأ والخبر، فقولك ظننت زيدا كريما، تجد أن لو عزلت زيدا كريما هذه لأنتج لك مبتدأ وخبر، وقلت زيد كريم، فهو له تعلق من وجه، ولهذا أورده هنا في باب إيش؟ مرفوعات الأسماء، من باب تكميل القسمة، ومن باب أنه جاءت له مناسبة في ذكره للنواسخ. طيب ظننت وأخواتها ما عملها؟ قال أنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. ظننت زيدا كريما، هذا واضح؟ ظننت فعل وفاعل، وزيدا كريما مفعولان لظن. طيب، مفعول به أول ومفعول به ثاني، مفعول به أول ومفعول به ثاني، وهي ما يدل على توقع وقوع المفعول الثاني من باب رجحان وقوع المفعول الثاني، لا يجزم بوقوعه لكن يرجح أنه يقع، يرجح أنه إيش يقع. عندنا الوهم، الوهم دون النصف، أليس كذلك؟ وأما الترجيح فهو وهو الظن فوق النصف، يعني يبدأ خلينا نقول من 51، 49 يكون إيش؟ وهم، 50 شك. طيب، قال الذي يدل على الرجحان، رجحان وتوقع وقوع المفعول به الثاني، طبعا ظننت وحسبت وخلت وزعمت. ظننت زيدا قائما، وحسبت خالدا مقبلا، وخلت الهلال طالعا، وزعمت بكرا كريما، يعني أزعم أنه كريم، أرجح هذا أنه كريم. أما التي بعدها فتدل على تيقن وقوع إيش المفعول الثاني، وهي رأيت، وهي إيش رأيت، لكن هي رأيت هنا البصرية ولا العقلية؟ العقلية. أما إن كانت بصرية فهي مفعول واحد، تقول رأيت خالدا، رأيته، تقول رأيت زيدا كريما، رأيت زيدا كريما، وعلمت بكرا عليما، ووجدت زيدا شجاعا. أما التي تدل على التحول والصيرورة فهي اتخذت زيدا خلا، اتخذت زيدا خلا، يعني بعد أن لم يكن كذلك، لما رأيت منه من خلال الخير اتخذت ماذا؟ خليلا. وجعلت الطين صدفا أو خزفا، جيد. قال وسمعت، سمعت طبعا لا يقصد بها السمع المباشر، لأنه حين يكون أنتم تعلمون أن الحواس الخمس لا تتعدى إلى مفعولين، ولهذا هنا السمع الغير مباشر، تقول سمعت النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تسمعه مباشرة، جيد. لا تقول سمعت زيدا كريما، سمعت زيدا كريما، يعني نبأ إلي ونما إلي من الأخبار. طيب، وبعضهم لا يذكر سمعت هذه، يتحفظ عليها. قال تقول ظننت زيدا منطلقا، وخلت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. هذه واضحة، انتقل بنا. قال رحمه الله تعالى: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. النعت جاء به هنا لأنه تابع لمنعوته في حال الرفع حتى ينسجم معنا، وإلا هو يأتي في منصوبا ويأتي إيش مخفوضا، لكن هنا المناسبة بما جاء به لماذا؟ للرفع. والعلماء دائما يأتون كما قدمت لكم في أول المناسبات، ثم يعطفون بعد ذلك عليها بالذكر. قال النعت، أو إن شئت فقل الصفة، قال تابع للمنعوت زيد مثلا، في قولك جاء زيد الكريم. النعت عندنا على قسمين، القسم الأول ما يسمى بالنعت الحقيقي. ما ضابطه يا شباب؟ هو ما يرفع ضميرا، هو ما يرفع ضميرا. معلش عشان هذا لعلي لاحظ معي هنا على عجالة، ما يرفع ضميرا، مثل ماذا؟ عندما أقول لك عندما أقول لك جاء زيد الفاضل، جاء أعرب فعل ماضي، فعل ماضي، زيد فاعل، الفاضل نعت، أليس كذلك؟ قالوا هذا نعت حقيقي، ما ضابطه؟ قالوا هو الذي يرفع، من الذي يرفع؟ النعت، لأنه مشتق، النعت يرفع، يرفع ماذا؟ قال إذا رفع ضميرا مستترا، جاء زيد الفاضل هو، هذا هو النعت، النعت إيش؟ الحقيقي. أما النعت السببي فهو الذي يرفع اسما ظاهرا، مثاله تقول جاء زيد ها الكريم، هذا هو النعت، أليس كذلك؟ أبوه حين، معليش تركزون الشباب، حين رفع النعت، لما رفع النعت اسما ظاهرا أسميناه ماذا؟ نعت سببي. ولما رفع ها ضمير مستتر سمينا ايش؟ نعت حقيقي. بعضهم يذكر ضابط آخر وهو جيد أيضا، يقول إذا رأيت النعت هذا رأيته مثنى أو رأيته جمعا فاعلم أنه ايش؟ يساوي، لأنه لا يكون النعت مثنى وجمعا إلا وهو حقيقي. أما إذا رأيته مفرد هكذا فتربص به، إن رفع ضميرا فاعلم أنه إيش؟ حقيقي، وإن رفع اسما ظاهرا فاعلم أنه إيش؟ أنه إيش؟ سببي. سببي، هذه واضحة عندكم؟ سببي، بس كيف يكون الإعراب في أبوه؟ تقول جاء زيد فاعل الكريم الصفة، وهذا فاعل للصفة، لأنه الكريم على وزن إيش؟ فعيل، صفة مشبهة، والصفة المشبهة من المشتقات، والمشتقات تعمل عمل الفعل. فتقول أبو، هنا من يعرف شباب؟ أبو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه وهو مضاف لها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. واضح هذا؟ في سؤال؟ طيب أي ضمير؟ فاعل، لا لا، الفاعل لمن هذا؟ هذا فاعل لهذا. الآن عندنا عاملان، هذا عامل، هذا عامل وهو الأصل لأنه فعل، وهذا عامل أيضا، هذا شبيه الفعلي، لأن يعني في قول الله تعالى والكاظمين الغيظ، ما أعراب الغيظ؟ مفعول به، مفعول به، أين فاعله؟ الكاظمين، الكاظمين هذا اسم فاعل فيعمل عمل الفعل. وإني وإن كنت الأخيرة زمانه، إيش أعراب زمانه؟ فاعل، ما الذي عمل به الفعل؟ عمل فيه الأخيرة، الصفة المشبهة، واضح؟ إذن عندنا المشتقات اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، كل هذه تعمل عمل إيش؟ عمل الفعل، عندها قوة الفعل فتعمل عمله. هذا وهذا الأول. هذا تفضل. لو لم نذكر المفعول هل نحتاج إلى ذكر الضمير؟ لا، تقصد يعني لو ما ذكرنا هذا لا نحتاج إليه. لا نقصد الفاضل نعلم لا نعت مفعول. نعم، نتوقف. طيب المثال الآخر اللي هو السبب، لكن هذا نذكره بس من باب إنه يعني إيه. ايوه، هذا قلنا النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، واما النعت السببي فهو يرفع ايش؟ يرفع اسما ظاهرا، اسما ظاهرا. طيب سياتي الان معنى الثمر. طيب طبعا من حيث المعنى انتم تفرقون بين المثالين، تفرقون، جيد؟ عندما تقول جاء زيد الفاضل، جيد؟ لكن عندما أقول جاء زيد الفاضل أبوه تجدون هنا اختلاف بين أثنيت في الأول على زيد وفي الثاني أثنيت على من؟ على أبيه. ولهذا الضمير الذي في أبيه يعود على من؟ يعود على زيد. على زيد. هذا ماذا نسميه؟ نسمي الضمير هذا ماذا؟ نقوم هذا الضمير ماذا نسميه؟ ماذا نسمي هذا الضمير؟ هذا نسميه رابط. رابط يربط. فلو قال لك جاء زيد الكريم أبو التبس عندك لما قال أبوه ربط الجملة. نعم واضح. طيب طيب الآن ركز معي. تفضل. نعم أي. طيب لا تتعجل لأني سأعطيك شيء يحل لك هذا الإشكال. طيب احنا نقول انه في النعت في في في في في النعت الحقيقي يتبع النعت المنعوت في اربعه اشياء من عشره. جيد. يلا بالتمثيل حتى لاحظ معي الان حتى يتضح عندكم هذا. الاقلام حقيقه تحت فيها ثقه سبحان الله. في بعضها كذا سبحان الله سريع. طيب في هذا المثال لاحظوا معي جاء زيد الكريم. ماذا تلاحظون الآن؟ تلاحظون زيد الكريم. طيب أولا اتفق في ماذا؟ تبع النعت هذا المنعوت تبعه في ماذا؟ آسف واحد في الإعراب. هذا الأول الأمر الأول الذي تبعه فيه يجب أن يتبعه فيه. فلما كان مرفوعا كان مرفوعا. تقول رأيت زيدا الكريم ما ومررت بزيد الكريم مي لأنه يتبعه فيش. هذا في أي نعت الحقيقي. طيب اثنين يتبعه في التعريف. خلينا نأخذها مرتبة. والتنكير هنا معرفة وهذا حين يكون هذا نكرة. أقول جاء رجل رجل كريم فتراه نكرة وبالتالي سيكون هذا نكرة. إذن يتبعه أيضا فيش في التعريف والتنكير. هذا الأمر الثاني الذي يتبعه. هذا واضح عندكم؟ طيب ثلاثة في التذكير ها والتأنيث. لاحظ معي عندما أقول في التذكير هنا جاء زيد الكريم. طيب لو قلت جاءت هند ها سأقول الكريم متو. لاحظ تبعه فيش في التذكير في التأنيث في التذكير والتأنيث. طيب أربعة تبعه في الإفراد والمثنى والجمع كلها. تقول جاء زيد الكريم. طيب لو قلت جاء الزيدان ها الكريمان جاء الزيود الكرماء. لاحظ كيف تأثر به وانفعل فتبعه في هذه الأربع من عشرة. واضح هذا يا شباب؟ واضح عندكم؟ إيش العشرة المقصود بها؟ من يعرف العشرة؟ يقول أربعة من عشرة. ظننت أنكم تسألونه. العشرة هذا رفع نصب خفض. لو تعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. الحمد لله. واضح؟ واضح. طيب هنا قلت يتبعه في الإعراب. الإعراب كم عندنا نوع؟ رفع ونصب وجر. أليس كذلك؟ هذه ثلاثة. التعريف والتنكير صاروا كم؟ التذكير والتأنيث سبعة. الإفراد والمثنى والجمع عشرة. تلك عشرة كاملة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى النعت السببي وننظر ما الذي يتبع. هاي شيخ ما الذي يتبعه النعت السببي؟ قلنا جاء زيد، طيب الكريم ها أبوه، الكريم أبوه، نجد أنه هذا نعت إيش سميناه يا شباب؟ طيب لاحظ يتبع منعوته في كم، انظر في كم يتبعه، في اثنين يتبعه، يتبع منعوته، هذا منعوته، هذا جوابك، جواب عليك، هذا هو المنعوت، هو يريد أن ينعت زيد. ولماذا سمي سببي؟ لأنه بواسطة هنا. طيب قال زيد يتبعه في أمرين، لاحظ معي الآن يتبعه في ماذا؟ في الإعراب، أحسنت، واحد الإعراب، لا واحدة واحدة، قال جاء زيد الكريم، تبعه في الإعراب، رأيت زيدا الكريم أبوه، واضح؟ رأيت زيدا الكريم، أنا قلت شيء ثاني؟ أي. طيب هذا في الإعراب. اثنين في التعريف والتنكير، لاحظ زيد معرفة وهذا مثله معرفة، لو كان لو قلت جاء رجل ستقول إيش؟ كريم ها؟ أبوه، أحسنت، فتبعه في اثنين من كم؟ من خمسة، من الخمسة، لأنه الإعراب ثلاثة وهذه اثنين صاروا خمسة، واضح هذا؟ الحمد لله. وهذا هو أقرأ علينا الشيخ، أعد الباب، يعني في التذكير والتأنيث ما يتبعه. أيوة نعم آسف، بالنسبة للتذكير يتبع الذي وراءه، في الإفراد يتبع الذي وراءه، لكن أريد أحدكم ذكي تعطونه جاهز يا شيخ ولا ما عندكم؟ خليها كذا. طيب لو واحد جاء، لماذا تبع الكريم ما وراءه في الإفراد؟ يتبعه في الإفراد لماذا؟ لا لا ما في، ما هو في الحق في السببي لا يكون إلا مفردا، لا يكون إلا مفردا. تقول جاء زيد الكريم أبوه، طيب جاء الزيدان الكريم أبوهما، طيب جاء الزيود الكريم آباؤهم، مرة ثابت. طيب من يقول لي لماذا؟ لماذا اللي يأتي بها حقيقة؟ تفضل. أحسنت وليس هو الجواب، ها أحسنت وليس هو الجواب. طيب ثالث، من يستهد ثالثا؟ طيب أنا أقول لك، أقول لك، ألم أقول لكم أن هذا يعمل عمل من؟ الفعل. ولما أشبه الفعل ووحد الفعل مع الجماعة، أنت تقول جاء زيد، جميل، وتقول جاء المسلمون ولا جاء المسلمون، جاء المسلمون، توحد، أليس كذلك؟ ومثله هنا ما أشبهه، ومن هذه الجهة وحد، جعلناه يعني على الإفراد، جعلناه على الإفراد من هذا الوجه، أنه عمل عمل الفعل فأشبهه، فالتزم أيضا أحكام الفعل، فلما كان الفعل مفردا كان هو مفردا. جاء زيد الكريم أبوه، هذا واضح عندكم؟ الحمد لله. أقرأ التذكير أيضا يتبع الذي وراءه، يتبع الذي وراءه. ولهذا أنت تقول، لو قلت مثلا جاءت هند، لاحظ معي تقول جاءت مثلا، ها أحسنت، هذا هو أحسنت، هذا أيضا مثال، تقول جاءت، جاء زيد الكريمة أمه، يتبع ما وراءه. إذن ها كيف؟ لا لا، هو زيد، هو المقصود زيد، هو المقصود، لأنه يا إخوان النعت ينعت ما وراءه ولا الذي أمامه؟ ما قبله، فكيف تجعله ينعت ما وراءه؟ هو وسط الكرم، هو هذا، ولهذا من هذا الوجه سمي سببي. أي ولا هو هو هو الآن النعت لا يكون وراء، يكون ما قبله. الآن القاعدة يا شباب أنه في الحقيقي من أربعة من عشرة، احفظوا هذا، وفي السبب اثنين من، هذا واضح عندكم؟ طيب الحمد لله. اقرأ لنا يا شيخ من جديد. قال رحمه الله تعالى: باب وكذلك النعت. أنا كنت سأقول جاءت هند الكريمة أمها، يعني، لكن مثالك يتضح أكثر حين يكون زيد أفضل. نعم تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. أكمل أكمل. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. طيب هذه يسيرة نختم بها. نقول: والمعرفة خمسة إيش؟ أشياء، والنكرة مثلها سناتي عليها. والمعرفة خمسة إيش؟ أشياء. قال أن المعرفة وهي ما دل على معين، نعم، إما مباشرة أو بواسطة، نقول هي خمسة أشياء. جيد. قال الأول الاسم. أول المعارف إيش؟ الاسم، وهو ما عين مسماه بغير قيد. تقول زيد، خلاص ينصف إلى زيد الذات المشخصة، خالد، بكر، إلى آخره. طيب هذا الاسم، هذا الاسم هو أول إيش؟ يكون هذا الاسم يكون على أنواع. أولها الاسم إيش؟ المضمر. أولها الاسم المضمر، إما لمتكلم كأنا ونحن، وإما لمخاطب كأنت وأنت وأنتما إلى آخره، وإما لغائب مثل هو وهي إلى آخره. جيد شيخ. قال: وإما أن يكون اسم علم، وهو الذي يقيد مسماه بغير قيد. جيد. هذا العلم حينا يكون لعاقل مثل زيد، وحينا يكون هذا العاقل مذكرا ومؤنثا زيد وهند، وحينا يكون لغير عاقل مثل ماذا؟ مثل مكة مثلا أو عدن. ثلاثة الاسم المبهم، ونحو هذا وهذه وهؤلاء، وهو اسم الإشارة. لماذا سمي مبهما؟ لماذا سموه مبهما؟ لأنك تشير به إلى أشخاص متعددة، تشير به إلى إنسان، إلى جماد، أليس كذلك؟ فلا يتعرف، فهو مبهم من هذا الوجه. تقول هذا، فلا يدري أنت تشير إلى جماد، إلى إنسان، إلى نبات، ومن هنا سمي مبهما. والاسم الذي فيه الألف واللام أو أل التي للتعريف، نحو الرجل والغلام. قال: وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. وكل الآن على ترتيبها ماذا؟ على هذا الترتيب، هي على هذا الترتيب. أولها ماذا؟ الاسم المضمر. وأعرف أعرف المعارف إيش؟ ها؟ وسيبوا يقول أعرف المعارف الله، لكن نقول من حيث يعني الدرس نقول الضمائر. جيد. الضمائر هذا الرتبة الأولى. الرتبة الثانية الاسم العلم. الرتبة الثالثة المبهم. الرتبة الرابعة، الرتبة الخامسة ما أضيف ليس خامسة، وإنما هذا ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة كل في رتبة ما أضيف إليه، إلا ما أضيف إلى العلم فإنه في رتبة ما أضيف إلى الضمير فإنه في رتبة العلم. نفصله حتى يتضح. الآن حين أقول لك غلام زيد، هذا في أي مرتبة؟ أضيف إلى ماذا؟ إلى العلم. في أي مرتبة؟ في مرتبة العلم، أليس كذلك؟ طيب لو قلت غلام هذا، في أي مرتبة؟ المبهم. عندما أقول لك في غلام الرجل، في أي مرتبة؟ الألف واللام. طيب لما أقول لك غلامه، في أي مرتبة؟ لا تقول المضمر، هو في المرتبة الثانية وهي مرتبة العلم. وضح الترتيب ولا أكتبه؟ واضح. واضح. طيب الحمد لله. كل في رتبة ما أضيف إليه إلا ما أضيف إلى المضمر فإنه في رتبة العلم. جيد. واضح هذا؟ طيب، قال والنكرة ضد العلم، النكرة ضد العلم، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. رجل، رجل أليس شائع في جنسه؟ قولوا بلى. يختص برجل شخص بعينه؟ لا، إذا أطلق، وإنما يصدق على كل من يتصف به، كل من يتصف برجل. طبعا أنا أهملت في هناك في العلم، هناك علم شخص وهناك علم جنس، هذا مهم تعرفونه. علم الشخص مثل إيش؟ زيد وبكر وعمر. وعلم الجنس وهو الشائع يشبه النكرة في هذا أنه شائع، مثل إيش؟ لا، وإنما مثل أسامة المطلق على كل أسد، وثعالة المطلق على كل ثعلب، وحضاجر المطلق على كل ضبع، وهكذا. فإن هذه نسميها أعلام إيش؟ أجناس، تشبه أشبهت النكرة في كونها شائعة في الجنس. مثل إبل. ها؟ إبل. إبل. إبل. إبن. إبل. إبل. لا ما تأتي، لا لا ما تأتي، لا ما تأتي. المدينة هنا أل فيها للغلبة، أل فيها قالت نعم ها إيه، لكن إذا قلت المدينة وأل إن تضاء إيش هذا؟ ابن مالك يقول، ابن مالك يقول وقد تصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة وكالمدينة. يعني بعض الأحيان هذه يسمونها الآن، الأصل المدينة تطلق على كل مدينة، لكن تعرف أن أل في المدينة للعهد الذهني، وهي إيش؟ مثل الكتاب عند النحاة لمن؟ للسيبوي. واضح؟ هذا ليس معنا. وإبل أيضا هنا إبل اسم جنس، لأنه وهو اسم جنس جمعي عندنا واسم جنس إفرادي. اسم الجنس الجمعي هو الذي يفرق بين جمعه وواحده بالتاء، تقول مثلا على سبيل المثال تمر وتمرة، جميل، تمر وتمرة، وتقول بقر وبقرة. والإفرادي هو الذي يطلق على الكثير والقليل، مثل ماء وزيت يطلق الكثير وال... إبل لا مفرد له، اسم جنس لا مفرد له، مثل أهل لا مفرد له اسم جنس. هذه ليست معنا، لا أقصدها، وإنما فهمتم اسم الجنس واسم الشخص، هذا الذي قصدته. طيب قال نختم، وتقريبه، تقريب ماذا؟ تقريب النكرة. لماذا يقربها؟ لأننا في رتبة المبتدئين، يعني هو قدمه لأنه أراد به فائدة المبتدئين. قالوا وإلا أنتم إن شاء الله من المنتهين. قال وتقريبه كل ما صلح أو صلح، صلح أو صلح كلاهما جائز، صلح بضم اللام أو بفتحها. قال دخول الألف واللام عليه أو ال، كلاهما صالح، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. طيب الخليل يراها الألف واللام. طيب قال ودخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. طيب العباس، عباس ألا تدخل عليه ال هنا؟ الآن عباس، قولي عباس يصلح أقول العباس؟ يصلح، أحسنت. ونريد أن نقول أنه المراد بما يدخل عليه ال ويفيده التعريف. أما دخول ال على عباس ما أفاده تعريف، فإن تعريف عباس أصلا منقول من قبل، هو من الأسماء المنقولة، وهو من صفات الأسد، من صفات أنه عباس عبوس يعني، ثم نقل إلى اسم إيش؟ إلى اسم سمى به بنو آدم، وهكذا. والله قطعنا شوط. طيب طيب الحمد لله. طيب عندكم سؤال يا شباب؟ تفضل يا شيخ. بارك الله فيك. بارك. كيف؟ لا لا لا، ليس له علاقة، وإنما هذا من تصرف النساخ الطبعة، والله أعلم أنه المعرفة شيء آخر. هو أورد النعت جيد، لكن ربما يقال هذا ما الذي ينعت به وما لا ينعت به من هذه الأسماء. صحيح، تذكرت الآن المضمر هل ينعت به؟ ينعت وينعت به؟ نقول لا، اكتب هذا جيد، جزاك الله خير يا شيخ، هذا سؤال لطيف وكنت نسيته، الله المستعان. المضمر لا ينعت ولا ينعت به. طيب العلم ينعت ولا ينعت به. تقول جاء زيد الكريم، نعته ينعت. لكن أن تقول مثلا جاء زيد وثم تنعته بعلم، تقول جاء زيد خالد، إذن ينعت ولا ينعت به. طيب أما الاسم المبهم وما عرف بالألف واللام فإنه ينعت وينعت به، ينعت وينعت به، هذه القسمة. فجزاك ربك خيرا على هذه الفائدة. طيب خلاص كذا، في سؤال يا شباب تفضل. ها ما هو الفرق بين ماذا؟ طبعا الخبر يا شباب هو وصف، الخبر هو وصف، لكن الفرق بينهما، الفرق بينهما يا شيخ أن كون نسمي الخبر وصفا نحن نريد المعنى اللغوي أنه في حقيقته وصف. عندما أقول محمد جميل، جميل هنا أليس هو وصف لمحمد؟ جيد. لكن عندما نقول النعت هنا نريد النعت الاصطلاحي، واضح؟ الخبر هناك عمدة والنعت هنا فضلة، هنا الخبر عمدة أليس كذلك؟ لا يستغنى عنه، بينما الخبر، بينما الصفة فضلة تابع من التوابع. لكن من حيث الفرق هو هذا وصف وهذا وصف، لكن بينت لك الفرق أن هذا عمدة وهذا فضلة، وهذا أيضا الخبر سمي وصفا لغة، وهذا سمي وصفا اصطلاحا. اصطلاحا عندما تقول النعت يراد به ما تركب من تلك الأحكام التي أوردها النحاة. ما كيف تأتي في جملة واحدة؟ يعني تقول مثلا محمد جميل، مثلا لقلنا محمد جميل كريم، هنا نجعل كريم خبر ثاني لمحمد، نجعله يتركب، لا يتركب، يتركب كما في قول الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. هذه كلها أخبار، كلها إيش؟ أخبار، تعدد الأخبار لا إشكال فيه، وليس هو منحط عن رتبة الفصيح. يتعدد، تقول محمد كريم شجاع نبيل، فكلها أخبار لمحمد. لكن لو جعلت بينها الواو صار الأول خبر والبقية إيش؟ معطوفات، وهو الذي سيأتي معنا في باب العطف وما يسمى بباب النسق، يسميه بعضهم باب النسق. نلتقيكم غدا، ما فيه ولا فيه؟ لا السبت إن شاء الله.